مشغول الناس عني على طول وانت مشغول بيا ومسؤول عني ولو عنك بعدي طول بترجع نفسي لو ضلت مشغول الناس عني على طول وانت مشغول بيا خلت عني وهموم الكون خلت القلب يشيب من أحزانه ومعك شمس الأفراح صليت وحدك انت يا رب تعيني وحدك تحيي القلب خدعني الناس بتسيبني وبتدعني واشكي لك وانت بتسمعني والقلق احزان غابت والي